نعم، اتصال، اتفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. كنت طيبة وبالصحة والسلامة. من فضلك عندي كذا سؤال، بس ارجو اتفضلي. ان اخواني ما يقطعوش عليا يعني. نعم. اول سؤال دلوقتي بنتكلم عن الاضحية. نعم. احنا لما بنيجي نقسم الضحية التلت بتاعنا بننقيه يعني احمر، مش علشان بنظلم الفقراء ولا كده، احنا ما بناكلش الدهن، ما بنحبوش خالص، وبعدين بيتعبنا كمان، كلنا صحتنا يعني ما تستحملوش. نعم. فوالدتي دايما بتنقي التلت بتاعنا، بس ما بتزودش عن التلت، بيبقى هو الجزء الاحمر، فكده يعني حرام ولا حلال؟ وعين الفقراء في يعني بنشكل لهم احمر على دهن على كله يعني. بالنسبة للأضحية وتقسيمها، أولا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فيفهم من الآيتين الكريمتين السالفتين أن المرأة يأكل من أضحيته ويتصدق ببقيتها. هذا العنصر الأول في الجواب. العنصر الثاني في الجواب أن فريقا من أهل العلم قالوا أن الأضحية تقسم ثلاثا: قسم لك ولأهل بيتك، وقسم للفقراء والمساكين والمحتاجين، والقسم الثالث للأصدقاء والأقارب والجيران. نعم. وأما أن تأخذي يعني الأحمر وتترك الدهن، فاعلمي يا أختاه أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا بأس أن تأخذ قطعة من الدهن معها. المهم أضحيتكم صحيحة ما دامت تمت الشروط، ونسأل الله أن يتقبل مني ومنكم والمشاهدين والمشاهدات.